بسم الله والحمد لله وصلى الله وسلم وبارك على رسول الله. هذه مجموعة من القواعد لتقريب منزلة الإيثار التي ذكرها ابن القيم في مدارج السالكين. القاعدة الأولى: الإيثار ممدوح وفاضل. هذه القاعدة تدل على أن منزلة الإيثار من المنازل الممدوحة في الشريعة، ولهذا مدح الله أهلها بقوله يؤثرون على أنفسهم ولو كان بهم خصاصة. والإيثار هو ضد الشح، وهو أن يؤثر الإنسان على نفسه غيره مع حاجته لهذا الشيء، فهو يقدم غيره على نفسه في الطعام مع أنه محتاج للطعام، يقدم غيره على نفسه في المال مع أنه محتاج لهذا المال. ومن معكوسات الإيثار حتى يتضح يعني في المعنى، عكسه الشح وليس البخل، لأن الشح هو الحرص على ما ليس في يد الإنسان، يعني أن يكون عند الإنسان حرص وطمع على ما ليس في يده، إنما ما في أيدي الناس، فلشدة طمعه وجشعه ودناءة نفسه هو يحرص ونفسه تتطلع لما يوجد في أيدي الناس، هذا اسمه شح. أما إذا كان الشيء في يده ثم أمسكه أو حرص عليه هذا اسمه بخل. وكلا الأمرين مذمومان، الشح والبخل، لكن الشح أكثر، ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم: إياكم والشح. وأيضا كذلك من معكوسات الإيثار الأثرة، وهي تشابهها في الأحرف، لكن الفرق بين المعنيين كالفرق بين السماء والأرض. الإيثار ممدوح والأثرة مذمومة. الأثرة أن يستأثر الإنسان بالشيء دون أخيه، فلا يعطي أخاه، وهي ما يسمى بالأنانية وحب النفس وتفضيلها على أخيه المسلم المحتاج، فهذه اسمها أثرة. ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم للأنصار: إنكم ستلقون بعدي أثرة، يعني أن الناس سيحرصون وسيأخذون الأشياء ولا يعطونكم، فيحرصون على الإمارة ولا يعطونكم، يحرصون على المال ولا يعطونكم، يستأثرون به لأنفسهم ولا يعطونكم. والجود أهل العلم يعني يقسمونه إلى مراتب. المرتبة الأولى أن يعطي الإنسان مما عنده لأنه كثير، هذا السخاء. والمرتبة الثانية أن يعطي الأكثر ويترك لنفسه الأقل، هذا الجود. والمرتبة الثالثة أن يؤثر غيره على نفسه مع حاجته لهذا الشيء، هذا هو الإيثار، وهو أعلى المراتب، وهو الذي يليق بالصحابة ويليق بالأنصار رضي الله عن الأنصار. ومن فضائله أنه ختمت الآية بالفلاح، فقال في آخر الآية: فأولئك هم المفلحون، فدل ذلك على أن الإيثار يؤدي إلى الفلاح.